السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحبابي. أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى، فإن النية الطيبة هي إكسير العمل، الإخلاص. فالله تبارك وتعالى أمر بالإخلاص في الأعمال الطيبة الصالحة لتكون مقبولة عنده عز وجل. ونحن نكمل بفضل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك، ولا تنسوا يا أحبابي أن تجتمعوا على هذا الكتاب وتكتبوا وتدونوا. كذلك أذكركم بأن بعض أحبابي أخبرنا أنه يضع هذا على الشاشة في البيت ويجتمع هو والأهل. هذا مهم، هذا أمر عظيم، هذا فيه ثواب ونفع بإذن الله تبارك وتعالى، وتحصيله شيء مبارك لمن أخلص النية لله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. إن شاء الله الدرس اليوم نقرأ سؤالين بإذن الله عز وجل. صرنا في السؤال الثاني، يقول: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الجواب: ليأمرهم الله بعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رواه الشيخان. السؤال الثالث: كيف تصح العبادة؟ الجواب: تصح عبادة الله ممن يعتقد وجود الله ولا يشبهه بشيء من خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، رواه أبو القاسم الأنصاري رحمه الله. قال الغزالي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. بهذه الطريقة نكون ضبطنا هذا الكتاب من حيث التشكيل، وأنت ضبطت، أنت يا أختاه إن شاء الله كذلك تضبطون هذا الكتاب بهذه الطريقة. ثم نتكلم على شرح الكلمات مع بعض الفوائد كما فعلنا في الدرس الذي مضى. فيقول رحمه الله: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الله تبارك وتعالى حكيم، يعني لا يوصف بالسفه. السفه التصرف بخلاف الحكمة. الله تعالى ما جعل شيئا إلا لحكمة، يعني ربنا تعالى حكيم. الله عز وجل خلق الأشياء، الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، الإنس وذوي الأرواح والجمادات والمتضادات لحكمة، وفرض ونهى وندب لنا ونهانا عن أمور كذلك لحكمة. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ نعتقد أن هذا لحكمة، ولا نسأل اعتراضا على الله، لأن الاعتراض يخرج من الدين. إنما نحن نسأل الحكمة، مثلا الدليل، ما معنى ما جاء في القرآن في الحديث مثلا. أما من يعترض على الله فهذا أول ما حصل من الكفر بين العباد، حصل من إبليس حين أمر بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام وهو من الجن كان يعبد الله مع الملائكة، فاعترض على الله. ما معنى الاعتراض؟ يعني كأنه يقول: يا الله ليس لك، يا الله أنت ظلمت. هذا معنى الاعتراض، وهذا مخرج من الدين والعياذ بالله. طيب لما خلق الله الجن والإنس؟ قال: ليأمرهم الله بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال الله في القرآن العظيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه تتمة الآية. الله تعالى خلقنا لعبادته، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليس معناه أن الله قدر لكل العباد أن يكونوا طائعين، ليس معناه أن الله شاء للكل أن يعبده، ليس معناه أن الله تعالى شاء للكل أن يهتدي، لا، الأمر غير المشيئة. الله أمر بأمور ولم يشأ حصولها، أمر إبليس بالسجود ولم يشأ منه السجود، أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل وقيل إسحاق ولم يشأ لإسماعيل أن يذبح. فإذن هنا الآية ليس معناها أن الله شاء للكل الإيمان والهدى، إنما معناه الأمر، فالأمر غير المشيئة. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، من في الأرض كلهم جميعا. الله أكبر. لو شاء الله لآمن كل من في الأرض، لكن الله ما شاء لكل الناس أن يكونوا مؤمنين، ما شاء لكل الناس أن يكونوا طائعين، وإلا لو شاء لهم لجعلهم مسلمين. من يرد الله به خيرا يرزقه الإيمان. فإذن أعظم حقوق الله على العباد ما هو؟ ما جاء في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الشرك يا أحبابي هو نوع من الكفر، عبادة غير الله. فقال العلماء: الكفر نوعان، كفر شرك وكفر غير شرك. عبد الصنم، عبد الكوكب، عبد الشمس، عبد الشيطان، عبد محمدا، عبد عيسى، عبد عليا، هذا يقال له كفر شرك. أما مثلا سب النبي والعياذ بالله، رمى القرآن في القاذورات في الزبالة، هذا كفر غير شرك، من مات عليه مخلد في النار، والكفر أعلى وأشد الذنوب. فإذا أعظم الحقوق ما هو؟ عبادة الله وحده، أن يؤمنوا به ويوحدوه وينزهوه ويعتقدوا فيه أنه موجود لا كالموجودات. الله يقال فيه موجود على معنى أنه ثابت الوجود، لا يعني أنه دخل في الوجود. العالم دخل في الوجود، كل ما سوى الله دخل في الوجود. الله موجود يعني ثابت الوجود، مستحيل أن يكون معدوما. الذي يدخل في الوجود هذا احتاج لغيره، لمن أوجده. أما الله تبارك وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق الصانع تبارك وتعالى الذي لا يشبهنا. هذا الحديث يا أحباب رواه الشيخان، ولما نقول الشيخان في علم الحديث يراد بهما الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما، والبخاري ومسلم حفاظ، سبحان الله، ما كانوا من العرب. شوفوا يا أحباب، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصحيح مسلم وصحيح البخاري يعتبران أصح الكتب المصنفة في هذا. هذا البخاري رحمه الله ومسلم يقال فيهما الشيخان. أما في الصحابة الكرام فإذا قيل الشيخان يراد به أبو بكر وعمر، أمدنا الله بأمدادهما، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر يقال لهما الشيخان، نفعنا الله بهما. وهنا يا أحباب فائدة مهمة ورد في حديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، يعني مختلف في تصحيحه لكن يجوز العمل به. ما هو؟ أن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك. هذا رواه الحاكم وغيره، الحاكم صححه، غيره قال عنه ليس صحيحا، يعني ما بلغ إلى درجة الصحة. لكن هذا معناه ما هو يا أحباب؟ خلق الله الدنيا ليظهر أن محمدا صفوتها عليه الصلاة والسلام، يعني أفضل مخلوقات الله هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز لنا أن نقول خلقت الدنيا لأجل محمد؟ نعم، هذا لا يتعارض مع الآية التي في السؤال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا لا يتعارض، هذا تشريف تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ففيك تقول محمد سبب وجود الدنيا، لكن انتبهوا، لا يجوز أن نقول إن نور محمد خلق قبل كل شيء، هذا لا يقال. ليست العبرة بالأسبقية، يعني أن يكون الأول بالخلق، هذه الماء خلقت ثم العرش ثم القلم، آخر جنس من أجناس المخلوقات كان آدم عليه السلام. آدم جنس البشر أفضل الأجناس لوجود الأنبياء فيهم عليهم السلام. فإذا العبرة بالتفضيل بمن فضل الله تبارك وتعالى. إذا هل يقال أول المخلوقات نور محمد؟ لا، لا يقال هذا، وإنما يقال يا أحباب أول المخلوقات الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح المحفوظ ثم الكتابة على اللوح التي حصلت بخلق الله، جرى القلم بقدرة الله. لا يقال الله حمل القلم هكذا ومس القلم كما يحصل منا، لا، المس والآلة واليد الجارحة هذه من صفات المخلوقين. وهناك حديث يقال له مفتعل، يعني فهذا الحديث يا أحبابي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقال له حديث جابر. وجابر هو صحابي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نحن نقول العبرة بالتصحيح والتضعيف لمن كان من الحفاظ، ليس لمجرد أنه مثلا قوي في الفقه أو أنه عالم في بعض الفنون أو أنه في درجة معينة من العلم يصير له حق التصحيح والتضعيف. فانتبهوا كذلك يا أحباب، وهذا ليس طعنا بالنبي، لسنا كهؤلاء الذين يقولون محمد لا ينفع صلى الله عليه وسلم، أو لا يجوز التوسل به ولا يجوز الاحتفال بمولده ونحو ذلك. إنما نبين أن هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث الذي ذكرت أولا قلت اختلف العلماء في تصحيحه، وهو لولا محمد ما خلقتك، بينت ما قال العلماء في صحة الحديث. أما هذا الذي يقال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا ركيك، عباراته متضاربة، عباراته ضعيفة، وكل الذين رووه ما فيهم حافظ واحد. واحد منهم من المحدثين، البقية ليسوا محدثين حتى، يعني في رتبة الحفاظ لا يوجد من يضعف ويصحح منهم، فمجرد رووه لا يكون هذا تصحيحا. التصحيح عمل الحفاظ، وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بوضعه يخص، هكذا بيقول العلماء في علم الحديث. أنا حتى أثبت هذا الحديث صحيح أو ضعيف بده يكون الإنسان برتبة معينة، مش أنا وإنتوا يا أحباب أو أي واحد مثل ما هلأ للأسف بيكونوا حاطين وصححه الألباني، ضعفه الألباني. هذا الألباني يا أحباب ليس محدثا ولا حافظا، هو قال عن نفسه أنا محدث كتاب، يعني بيطلع الكتاب ونحو ذلك. الآن على المكتبة الشاملة والإنترنت بيطلع معك أحاديث كثيرة، هل معناها صرت محدثا؟ إنما الإنسان منا يا أحبابي ينبغي أن يعرف من وظيفته التضعيف والتصحيح. الحافظ ليس مستحيلا وجود الحفاظ، إنما في أيامنا صارت نادرة. فبتطلع هيك مثلا بيقولوا أخرجه البخاري وضعفه الألباني، شو هالزمن اللي وصلنا له؟ شاب بحزن، شاب بكي يا أحباب، أو ذاك أو ذاك أو فلان أو فلان. فانتبهوا، هذا العلم الإنسان منا بياخده بتثبت كما بينا في أول الدروس، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك يا أحباب نرجع لأصل الموضوع، أحق أعلى أوجب أفرض أهم أشرف العلوم علم العقيدة، لأنه يتعلق بالعلم بالله والعلم بأنبيائه والعلم باليوم الآخر، فكان هذا أفضل من غيره من العلوم. ماذا قال العلماء؟ شرف العلم بشرف المعلوم، عظمة العلم بعظمة المعلوم، يعني ماذا يدل هذا العلم على ما يتضمن هذا العلم، هذا معناه. يقول المؤلف كيف تصح العبادة؟ يا أحباب الإنسان منا خلق ومكلف، البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، فإذا محاسب، ولا تكفي فقط النوايا. نحن بنتحاسب على الأعمال، على الأقوال، على النوايا، كلها بدها تكون موافقة للشرع. فتصح العبادة ممن صدق بوجود الله مع التنزيه، واعتقد بنبوة ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام مع العصمة، يعني اعتقد فيه أنه صادق لا يكذب على ربه تبارك وتعالى، صادق في كل ما أخبر به. فإذا يا أحباب، الذي شبه الله ما عرف الله لا يكون مؤمنا، لا تصح عبادته، لم يتخذ ربنا وليا مشبها ولا مجسما، لا يكون هذا على الإيمان إن اعتقد في الله الجسم والتركيب والشكل واللون والهيئة، لأن الله قال ليس كمثله شيء. هذه الآية أصرح آية في التنزيه، هذه الآية يقال لها الأم، مرجع الآيات المتشابهات إليها، تفيد نفي التشبيه بالمرة عن الله تبارك وتعالى. ذات الله لا يشبه ذواتنا، صفات الله لا تشبه صفاتنا، الله قال ليس كمثله شيء. ليس تفيد النفي، شيء كلمة شيء نكرة، يعني اسم شائع في جنسه، فهذه لم تقيد، فالله تعالى لم يقيد نفي الشبه عنه بنوع من أنواع الحادثات، وإنما وردت كلمة شيء في سياق النفي، فهي تفيد نفي عموم التشبيه عن الله سبحانه. يعني بعبارة أبسط، الله ما قال ليس كمثل الضوء فقط، ما قال ليس كمثل الإنسان فقط، الله قال ليس كمثله شيء. وهنا يا أحباب انتبهوا، لا يصح لنا التفكر في ذات الله تبارك وتعالى. لذلك هنا ذكر أحبابنا الحديث لا فكرة في الرب، معناه حرام التفكر في ذات الله، كما يروى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث رواه أبو القاسم الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح الإرشاد، وهذا الكتاب يا أحباب فيه من العقائد الطيبة، وذكر هذا الحديث، وفيه كما تعلمنا وانتشر بين المسلمين كلام الإمام ذي النون المصري والإمام أحمد رضي الله عنهما، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، مهما خطر على قلبك شكل، هيئة، صورة، طول، عرض، شكل، اتصال، انفصال، لون، رائحة، طعم، جوع، عطش، فالله تبارك وتعالى لا يوصف بصفات الخلق. لذلك مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، هذه عقيدة كل العلماء، كل العلماء قالوها، لكن ثبتت عن الإمام ذي النون ثوبان ابن إبراهيم تلميذ الإمام مالك من السلف الصالح من الصوفية الزهاد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه أن قالوها، وقالها غيرهما كالشيخ مصطفى نجا والشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، قال مهما وقع في قلبك فالله لا يشبه ذلك في كتابه الكفاية لذوي العناية. فمعناه يا أحباب ما بيجوز لأننا نتفكر في ذات الله ونتخايل أشياء ونظنها الله. يروى عن الإمام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما روى بدر الدين الزركشي رحمه الله، العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. اللي بيوصل بقلبه بيعتقد أنه أنا مهما تفكرت لا أحيط علما بالله، لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، هذا إنسان مدرك على الصواب. هذا الجزء الأول من الكلام، العجز عن درك الإدراك إدراكه، يعني الصواب أنه تقول أنا لا أحيط علما بالله، والبحث عن ذاته يعني بيصير يتخايل أشياء يظنها الله، هذا كفر وإشراك، يعني لا يكون مسلما. ليه؟ لأن الله تعالى المصور خالق الصور، فلا شكل له ولا هيئة ولا صورة. الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، هكذا قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سأعيد، قال الحمد لله الذي لم يجعل للخلق طريقا سبيلا إلى معرفته، يعني الإحاطة به. طيب نحن كيف نعرف الله؟ نعرف الله بتعلم صفاته ما يليق بالله وما لا يليق بالله. تتعلم أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه لا شريك له ولا شبيه، وأنه ما له ابتداء، منه مخلوق، ما له انتهاء، ما بيموت، وأنه تعالى لا يحتاج إلى شيء، وقادر على كل شيء لا يعجزه شيء، وأن له اختيار، منه مجبور، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وبتتعلم أنه متصف بالعلم، فلا يليق به الجهل، عالم بكل شيء، ويسمع ويرى بلا آلات، بلا أذن، بلا حدقة، بلا عين، وأنه يتكلم بكلام لا ككلامنا، من حرف صوت لغة، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست كحياتنا، وأنه لا يشبه الأشياء. تتعلم صفات الله، صفات ربك تبارك وتعالى، بحيث هيك بتكون الإنسان منا عم يتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه في حق الله، ومنتعلم ما يستحيل على الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، مستحيل عليه النوم والنعاس والتعب، وما مسنا من لغوب، التعب هذا يكون لمن يعمل بالأيدي والأرجل. فإذا شو سيدنا الإمام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، يعني الإحاطة. تبهوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فإذا الإمام أبو سليمان الخطابي أحد شراح صحيح البخاري وكان شيخ للإمام البيهقي رحمهم الله، يقول إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. الله أكبر، هذه رواها عنه الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات رحمهما الله. شو عم بيقول؟ الذي يجب علينا، هني كعلماء، بعض الناس بيقول لك ما تحكم مع هالكلام مع الناس مع العوام، يا أحبابنا هذا العالم عم بيقول علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، هذا فرض. نعم في أمور بتوسعوا فيها العلماء أكثر منا، وما من خاطب الناس إلا بما يفهمون، بمعنى حتى لا يكذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، يعني ما بحكيهم أنا بعبارات بفكروا أو بفهموها على خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف الإجماع، برحمهم بحكيهم بكلام بطريقة يفهمون، لكن في واجب عليهم يتعلموا ما يليق بالله وما لا يليق بالله، لأنهم أمروا لعبادة الله، خلقوا لعبادة الله، أمروا بعبادة الله، وعبادة الله كما قال الغزالي لا تصح إلا بعد معرفة المعبود. فمعرفة المعبود أول ما تسأل عنه في القبر، لما يجي الملكان يا أحباب منكر ونكير في القبر وبيسأل الإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك، أول سؤال. طب إذا أنت لم تعرف ربك كيف تجيب؟ لذلك قال أن يعلم أن ربنا تبارك وتعالى ليس بذي صورة ولا هيئة، هذه الهيئة تكون للأجسام، مربع، مستطيل، مثلث، مدور، إله لون، إله طعم، إله ريحة ونحو ذلك، هذا كله من صفات مين؟ من له كيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية مستحيلة. ومن أسماء الله تعالى المصور، فلا يجوز أن يكون المصور مصورا، هيك بقول الغزالي رحمه الله وغيره كالقشيري، يعني مستحيل أن يكون المصور المخلوق يشبه المصور الخالق، المقدر لا يشبه المقدر من قدره. فإذن يا أحباب الله منفي عنه الصورة. ولا تكون عبادة الإنسان صحيحة إلا مع الإيمان. يعني من وين جاب كلامه هذا الغزالي رحمه الله أبو حامد؟ قال ومن الله قال في القرآن الكريم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هون الدليل. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بذرة التمر، نوى التمر، براس التمرة، براس البذرة بتلاقي فيه هيك مثل نقر بدبوس كأنها، سبحان الله، ثقب خفيف، هذه النقير، سبحان الله العظيم. أما الفتيل بتشوف البذرة فيها أحيانا هيك شيء ماشي عليها مثل الخيط تقشرها هيك، هذا الفتيل. أما القطمير فهو أحيانا بتلاقي التمرة من جوا فيها مثل غشاء رقيق أبيض. الله تعالى ذكر في القرآن هذول الثلاثة تعبيرا أنه لا يظلم عند الله أحد، وأن من عمل ولو الشيء القليل من الخير وهو مسلم وهو مؤمن فإله ثواب بالآخرة قد ما كان قليل، بل قد تعتق من النار ببركة هذا العمل القليل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فغير المؤمن لا يقبل منه يا أحباب، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولا الشيء القليل. هذه التي كانت زانية من بني إسرائيل مسلمة وجاءت تستقي من بئر ورأت كلبا يلهث فاستقت له بنوقها، يعني نعلها، عبت له مي وشربته بالخف، كانت لابسة يعني مثل شيء مسمين احنا حذاء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنها بأن الله غفر لها بسقياها للكلب. الله أكبر. فهذه حسنة يا أحباب عملتها، وأنا بحثكم يا أحباب كما قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. شفتوا هالبسمة هيك تتبسم بوجه خيك المسلم بنية حسنة إلك ثواب، إذا ساعدت إلك ثواب، إذا ألقيت عليه السلام بنية حسنة إلك ثواب، إذا رديت عليه السلام إلك ثواب، إذا عطس وحمد الله وأنت شمدت إلك ثواب. كان سيدنا أبو داود رحمه الله السجستاني على شاطئ نهر يحكى عنه، وكان في واحد على مركب في البحر عطس وحمد الله، سمعوا فقام استأجر قاربا حتى يلحقه لشي يقول له يرحمك الله، فرؤيا بالمنام بأن الله غفر له بدرهم، اشترى نفسه من النار بدرهم. الله أكبر. بهالحسنة. وبشر الحافي رحمه الله اللي كان من الصالحين من الزهاد من الصوفية من العلماء رحمه الله، شاف ورقة مكتوب عليها اسم الله، كان بعده يقال يعني ما تعلم، كان على المعاصي غارقا بالحرام، يعني مسلم عاصي، فقام شالها واشترى بدرهم طيب عطر، نظفها وحط عليها من الطيب لأنه مكتوب عليها اسم الله. فهذا رؤية بأن الله طيبه كما طيب اسمه، فاصطلح حاله واشتد همته وصار من العلماء الأولياء رحمات الله عليه. نعم يا أحباب الحسنة الواحد منا يدفع عنه إضافة في الدنيا قد يدفع عنك، لكن يوم القيامة أليس ورد اتقوا النار ولو بشق تمرة، شقف التمرة يعني جزء مش تمرة كاملة كمان، الله يرحمنا. فإذا بنرجع يا أحباب، حتى الواحد يكون مقبول منه الصلاة صيام أي عمل خير بده يكون على الإسلام. هذه قصة عبد الله بن جدعان اللي رواها مسلم في صحيحه، وكان هيدا من قبيلة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. السيدة عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويعمل هل له شيء؟ النبي قال لها صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ليش؟ كان يعمل أعمال خير كثيرة يطعم الناس، حتى كان يحط لهم هيك طاولات عالية للمسافرين يأكلوا من دون ما ينزلوا عن الحصان أو الجمل، هو وراكب على الدابة المسافر بيأكل وبيمشي. عمل خير كثير، له ثواب؟ قال لها لا شيء له، ما له ثواب في الآخرة. ليه؟ قال لها إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما آمن بالآخرة، مش إنه ما قال كلمة أستغفر الله، لا، إنما ما كان يصدق بالقيامة والبعث والحساب، فهذا ما بيكون عمله مقبول عند الله تبارك وتعالى. ومعرفة المعبود يا أحباب أن تعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يشبه القمر، لا يشبه الضوء، لا يشبه الظلام، ليس حجما، ليس جسما، لا يسكن السماء، لا يسكن الأرض، لا يسكن العرش ولا الكرسي تبارك وتعالى. جندب ابن عبد الله هذا الصحابي الطيب رحمه الله روى عنه الترمذي في سننه وجامعه يقول: لقد عشنا ونحن فتيان حزاورة أول نشأتنا، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحافظ البوصيري رحمه الله يقول: إسناد هذا الحديث صحيح، رجاله ثقات. قبل الواحد يا أحباب ما يقرأ ببعض العلوم بأسسوه حتى يتمكن في العقيدة. لذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه بإحدى رسائله الثابتة عنه في كتابه الفقه الأبسط قال: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. قبل الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والحج تعلم العقيدة، أصل العقيدة هذا الأصل، هذا الأول، حتى تنقبل الأعمال الباقية بدك تكون على العقيدة يا أحباب. لذلك قال: أصل التوحيد، هذا أبو حنيفة الإمام الكبير رضي الله عنه اللي بيكرهوه المجسمة من كره لإله لأنه ألف كتب بالرد عليهم، ماذا قال رحمه الله؟ قال: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. لذلك بيكرهوه، كان يحكي بالتنزيه، قالوا عنه أبو جيفة من كرههم له رضي الله عنه وأرضاه. والإمام الشافعي رحمه الله شو بيقول عن هذا العلم، علم التوحيد؟ قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني أتقننا علم التوحيد قبل فروع الفقه، قبل اللي هي طهارة وصلاة ونحو ذلك مع عظيم نفعها. والإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن قال: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. أول ما يجب على الإنسان العلم بالله، معرفة ما يليق بالله وما لا يليق بالله. وقال العلامة البياضي الحنفي ما نصه، فقد قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: تعليم صفة الإيمان للناس وبيان فضائل أهل السنة والجماعة من أهم الأمور. الله أكبر، تعليم علم أهل السنة هذا من أعظم الأمور. واليوم يا أحباب مذهب أهل السنة والجماعة كاليتيم الذي لا كافل له. لذلك كل واحد منا ينشط بالخروج للناس وتعليم العقيدة لله تبارك وتعالى. علموهم صفات الله عز وجل، علموهم هذه الصفات 13، ما حدا منا يقصر في ذلك، أن الله متصف بالوجود والقدم والوحدانية والبقاء والقيام بالنفس والقدرة والمشيئة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث. هذه العلماء ذكروها، يعني منو شيء جديد هذا أتى به الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا الشيخ مصطفى نجا ذكرها، والشيخ الفاخوري ذكرها، علماء بيروت مثل الشيخ عبد القادر القباني رحمه الله اللي أسس جمعية المقاصد، كان هناك كتاب في زمانه ودرس فيه الصفات 13، وهذا أيضا الإمام أبو حنيفة من السلف كذلك في كتابه يذكر هذا في الفقه الأكبر. عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله في كتابه شرح تائية السلوك يذكر هذا. الفضالي في شرحه للعقيدة السنوسية كمان بيذكر أيضا الصفات التي يجب معرفتها لله تبارك وتعالى. السنوسي في عقيدته أم البراهين، وكذلك الدمياطي أبو بكر، وكذلك أيضا هذا في كتابه إعانة الطالبين البيجوري وأحمد المرزوقي والحافظ النووي وكثير من العلماء نصوا على هذا. فإذا يا أحباب نحن بدنا نظهر للناس نعلمهم عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة لتدريس مسألة واحدة أفضل عند الله تعالى من الدنيا وما فيها. فشو بيقول هذا العالم يا أحباب؟ وألف السلف فيها تآليف كثيرة كما في سير الذخيرة والتتار خانية هذه الكتب، وأشار إليه بقوله إذا مال إلى الحق وعرف أهله كان لهم وليا. الله أكبر، لما يعرف الحق يعرف أهله يناصرهم، هذا بكتابه إشارات المرام. فإذا أولى العلوم تحصيلا أعلاها معرفة الله ورسوله، وهكذا قال الإمام القشيري رحمه الله في رسالته. سؤال: يجب على المكلف أن يحصل من علوم الشرع ما يصحح به عقد توحيده لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه، ثم يحصل من العلوم يعني بعد ذلك ما يؤدي به فرضه ليكون بناء أمره على أساس محكم. فيا أحباب لأهمية هذا البحث نحن عم نتوسع فيه، والعلماء ألفوا المؤلفات الكثير بهالموضوع كالإمام أبي حنيفة، قلنا لكم يا أحباب من السلف خمس رسائل وثبتت عنه كما قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي، وهي الفقه الأكبر، الرسالة، الفقه الأبسط، العالم والمتعلم، والوصية. والإمام أبو حنيفة رحمه الله من أوائل متكلمي أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر أبو منصور البغدادي رحمه الله تعالى. يليه الإمام الشافعي، فألف الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر والرسالة في نصرة أهل السنة، لأنه كان في واحد اسمه مقاتل ابن سليمان المجسم، هذا في أكثر من واحد يقال لهم مقاتل. وقد ناظر الإمام أبو حنيفة الخوارج والقدرية والدهرية والملحدين في زمانه، وسافر رحمات الله عليه وكسرهم بالحجة الباهرة. الإمام الشافعي يقول فيه الفقيه الأصولي الزركشي في تشنيف المسامع: إن الأئمة انتدبوا للرد على أهل البدع والضلال. وقد صنف الشافعي رضي الله عنه كتاب القياس، هذا الكتاب شو عمل فيه؟ رد فيه على من قال بقدم العالم، لأنه في ناس بيقولوا إن العالم أزلي مع الله، هدول الفلاسفة. بعدين طلع واحد يقال له ابن تيمية وافقهم والعياذ بالله. واعتقاد المسلمين أن الأول الذي لا بداية له هو الله وحده، أما العالم له بداية. ثم أيضا رد على الملحدين، يعني الإمام الشافعي، وكتاب الرد على البراهمة وغير ذلك. هذا كتاب ألف الشافعي رضي الله عنه. هذه طائفة يقال لها البراهمة، هؤلاء ينكرون الأنبياء ويكذبونهم ويقولون ليس الواحد منا بحاجة إلى الأنبياء، نستغني عن الأنبياء والعياذ بالله. ومن جملة يا أحباب من ألف في العقائد الحافظ البخاري إمام المحدثين في زمانه، ألف كتاب خلق أفعال العباد. المحدث نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وكان من أقران الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ألف كتابا بالرد على الجهمية. المحدث محمد ابن أسلم الطوسي كذلك من أقران الإمام أحمد، كذلك رد على الجهمية. الحارث المحاسبي والحسين القرابيسي وعبد الله ابن سعيد الذي ألف أيضا في الرد عليهم. الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، والإمام أبو منصور الماتريدي إمام أهل السنة اللي توفوا أول القرن الرابع رحمهما الله تعالى، والأستاذ أبو بكر ابن فورك من كبار الأشاعرة، وأبو إسحاق الأسفرايني والغزالي أبو حامد، والحافظ ابن الجوزي عبد الرحمن، انتبهوا ليس ابن قيم الجوزية ذاك مشبه تلميذ ابن تيمية، والأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه أصول الدين وكتابه تفسير الأسماء والصفات، والقاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله المناظر الأستاذ وإمام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله، وغيرهم كثير كثير من يحصي أحباب الأشاعرة والماتريدية إلا الله تبارك وتعالى، والذي جاء فيهم البشائر كما جاء كما تعلمون أن سيدنا محمد الفاتح السلطان محمدا الفاتح رضي الله عنه وأرضاه جاء فيه حديث: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هل يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت عقيدته باطلة؟ كانت عقيدة هذا ماتريدية، كان حنفيا في الفقه ماتريديا في العقيدة، والأشاعر والماتريدية شيء واحد، اختلفوا ببعض المسائل، كان سنيا صوفيا رضي الله عنه وأرضاه. وألف العالم المتكلم الفقيه ابن هبة المكي حدائق الفصول في علم الأصول، قدمها للسلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، وأقرها وأمر بتعليمها وعرفت بالعقيدة الصلاحية، وغيرهم وغيرهم وغيرهم يا أحباب. علم العقيدة شرفه لأنه يتعلق بالله ورسوله وكتبه، ويتعلق بأنبياء الله وملائكة الله، لذلك يا أحباب كان له الشرف الأعلى، ثبتني الله وإياكم عليه حتى الممات، وجعلني الله وإياكم ممن ينشر هذا العلم بين الناس، آمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، اجعل فوقنا وتحتنا نورا، وأمامنا وخلفنا نورا، وعن يميننا وشمالنا نورا، وفي قلوبنا وقبورنا نورا، وفي أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا نورا، وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.